السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. طبعا شكر في البداية أقدمه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر على تنظيم مثل هذه الفعاليات وهذه البرامج المفيدة واستغلال المناسبات. فربما الواحد منا ينسى وربما يغفل أن بعد أيام ستدخل علينا أعظم أيام العام، بعد أسبوع وأيام سوف نقبل على أيام فضيلة العمل الصالح فيها عظيم عند الله جل وعلا. فشكرا لوزارة الأوقاف التي تذكر الناس بهذا وتعيننا على مجالس الذكر وعلى حلق الذكر فهي رياض الجنة. وأيضا الشكر موصول لكم يا من استقطعتم جزءا من أوقاتكم لله عز وجل، فلن يصبر في بيت الله إلا الرجال، ولن يتحمل الذكر إلا أولو الفضل، إلا أهل الإيمان الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. أما غيرهم فإن القلوب تشمئز بذكر الله جل وعلا. وسوف نبدأ معكم الليلة في سلسلة محاضرات عن الحج عنونت بالحج الأكبر. وإذا ذكر الحج والمحاضرة ليست موجهة للحجيج فقط، بل كل مسلم سيستفيد بإذن الله من هذه المحاضرة، لأنه سيتعلق قلبه بالبيت الحرام، لأنه سيشتاق إلى زيارته والطواف حوله، لأنه سيتعلم بعض الفضائل سواء للحاج ولغيره. وإنما الأعمال بالنيات، من نوى الحج وقدر الله ألا يذهب غير مختار، حاول لكنه لم يستطع، نوى وعزم لكنه لم يقدر، فإن الله يكتب له النية. وإنما الأعمال بالنيات، إن بالمدينة رجالا، في إحدى الغزوات يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. كيف؟ قال: حبسهم العذر، أرادوا الذهاب لكنهم لم يستطيعوا، أعطاهم الله الأجر كاملا. فانوي الحج حتى وإن لم تحج، ابذل ما عندك، فإن لم تستطع كتب لك الأجر كاملا. الحج يذكرنا بأي نبي؟ يذكرنا بإبراهيم الخليل. الحج مرتبط به، كل أعمال الحج تذكرك بإبراهيم الخليل. طواف بالبيت، السعي، ماء زمزم، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة، كل هذه المناسك فإنها تذكرك بإبراهيم الخليل. من إبراهيم الخليل؟ نبي من أنبياء الله، كان في العراق، دعا قومه إلى الله فلم يؤمنوا به، حاولوا إحراقه بالنار فنجاه الرب عز وجل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال الله بردا بس لهلك من البرد، لكن قال الله وسلاما. لو لم يقل الله على إبراهيم لصارت نار الدنيا كلها لا حرارة فيها، لكن شوف التخصيص: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما على إبراهيم. أرادوا قتله فنجاه الله فهاجر من العراق إلى فلسطين، وقال إني مهاجر إلى ربي، سأهاجر إلى الله جل وعلا، أسير في الأرض في أرض الله جل وعلا. من خرج معه؟ لم يؤمن معه إلا اثنان: زوجته سارة وابن أخيه اسمه لوط، صار نبيا بعد هذا، لوط عليه السلام، للحين ما كان نبي، آمن به. فخرج الثلاثة من العراق إلى أي أرض؟ إلى الأرض المباركة. أي أرض؟ إنها فلسطين. ونجيناه ولوطا إلى أي أرض؟ انظر كيف يسميها الرب عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. يا شيخ فلسطين ذبح وقتل وسفك دماء ومصائب، نعم لكنها مباركة. أي بركة؟ الله عز وجل أحبهم لهذا، اصطفاهم شهداء عنده، من حب الله لهم يبتليهم ويتقبلهم شهداء. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ذهب الثلاثة إلى فلسطين واستقر الخليل هناك إلى اليوم في منطقة تسمى الخليل في فلسطين، قيل أنه توفي فيها عليه السلام. أما لوط فقد أرسله إبراهيم إلى قرى سدوم عند البحر الميت، عند قرى لوط، قوم يفعلون الفواحش، أرسل الله إليهم لوط عليه السلام. إبراهيم قال روح اذهب إليهم، بعثك الرب عز وجل. أما إبراهيم وسارة سافر إلى أين؟ إلى مصر، يدعوان إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله جل وعلا. فلما حاول الملك في ذلك الزمان أن يعتدي على زوجته نجاه الله، نجى الله زوجة إبراهيم. فلما نجى الله سارة وخاف الملك أهداها من؟ هاجر، هدية لإبراهيم لسارة ثم أعطتها لإبراهيم. فلما رجع إلى فلسطين ولم يكن إبراهيم قد أنجب وكبر بالسن، قالت سارة خذ هاجر عل الله أن يرزقك منها الولد. شوف النفس السخية آثرت على نفسها ومن ترضى، لكنها آثرت. فلما رزقه الله عز وجل الولد سماه من؟ إسماعيل. أمره الرب عز وجل أن يأخذ إسماعيل وأمه هاجر فيذهب بهما إلى مكة، عراق، فلسطين، مصر، فلسطين، مكة، جاب الأرض كلها. ليش؟ ليبلغ دين الله جل وعلا. هذا نبي الله إبراهيم، هذا خليل الله، هذا أبو الأنبياء. لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته عليه السلام. فلما ذهب بهاجر وإسماعيل إلى أرض قاحلة، أرض ليس فيها زرع، ليس فيها قطرة ماء، ليس فيها نبتة واحدة، أرض صحراء جرداء ملساء قاحلة بين عدة جبال، أرض ميتة، أرسل الله إبراهيم أن يذهب بزوجته وابنه الرضيع فيضعهما في تلك البقعة. قيل هذه البقعة هي منتصف العالم كله، قيل، والعلم عند الله. أي بقعة هذه؟ اختارها الله لتكون قبلة للعالمين. أي أرض هذه؟ هذه الأرض التي تحن إليها أفئدة العالمين. فإذا بإبراهيم يدعو زوجته هاجر وابنه الرضيع معهما شيء من تمر وماء، ثم تركهما، فنادت هاجر يا إبراهيم وهو يمشي، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يجيبها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ الرضيع يبكي والأرض ميتة، ولا بشر ولا حيوان ولا طير ولا نبات ولا حياة، لمن تتركنا؟ وإبراهيم يمشي وتناديه زوجته يا إبراهيم أجبني لمن تتركنا، ولا يجيبها لأنه أمر الله. فقالت له الله أمرك بهذا؟ التفت وقال نعم أمرني ربي. قالت زوجته إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قمة التوكل على الله. الحج علمك التوكل. احنا رايحين لكن ما ندري نرجع ولا ما نرجع، نحن نذهب نودع الأهل لكن أحد فينا يضمن رجوعه؟ ما ندري. كم من حاج ما رجع إلى أولاده، كم من مسافر في الطريق انقطعت به السبل، كم من حامل زاد جاءه من يقطع عليه الطريق. واسألوا كبار السن ممن كان يحج في أيام الخوف، في أيام قلة الزاد، في أيام الرواحل والمشي على الأقدام، كم منهم من كان يموت في الطريق قبل أن يصل. علمنا إبراهيم الخليل أن الحج توكل على الله جل وعلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت اذهب فلن يضيعنا الله عز وجل. تركهما إبراهيم الخليل وهو يعلم أن في هذه البقعة سيكون بيت الله جل وعلا، لكن خايف عليهم. فذهب إلى صعيد مرتفع من الأرض ونظر إلى زوجته ورضيعه من بعيد. من يسويها؟ من يذهب إلى بلد حتى لو كان في ناس، خلي زوجته ولد الرضيع بروحهم. والله لو في حياة ما تترك أهلك، كيف بأرض قاحلة؟ لو جاء سبع أكلهما يموتان على الأقل من الجوع والعطش، أقل شيء، ما في حياة. فذهب إلى مرتفع من الأرض ورفع يديه إلى السماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أرض ميتة لكن سيكون هنا بيتك عند بيتك المحرم. ماذا تريد يا إبراهيم؟ أول طلب ربنا ليقيموا الصلاة، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل الدنيا، أول شيء يا رب اجعلهم مصلين. من فينا فكر في أولاده قبل الدراسة، قبل الأكل، قبل الشرب، قبل الحياة، أول شيء يصلون. ربنا ليقيموا الصلاة. ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثالث شيء الأكل والشرب، صلاة، الناس يأتون إليهم، النعمة الثالثة الأكل والشرب. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ذهب إبراهيم الخليل، وين راح؟ فلسطين، زوجته الأولى سارة اللي بعدين رزقه الله منها إسحاق عليه السلام. أما إسحاق فرزقه الله عز وجل يعقوب وأولاد، وخرج منهم من يسمى بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كلهم أبناء يعقوب عليه السلام. يعقوب ابن من؟ إسحاق. إسحاق ابن من؟ إبراهيم من زوجته سارة. أما إسماعيل فلم يخرج منه إلا نبي واحد. من هذا النبي؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد قرون طويلة جاء نبينا خاتم الأنبياء، قرة العيون، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فكل الأنبياء من إبراهيم بعد إبراهيم. فإذا بإبراهيم يترك هاجر وإسماعيل، وهاجر تعلم أن الله عز وجل لن يضيعهما، لكن التمر نفد، لكن الماء فني خلص، لكن اللبن قد جف من الضرع، لكن الطفل الآن سيموت. أين ربي؟ إن الله لن يضيعني لكن الطفل سيموت الآن. لم يأتي أحد، انتظرت اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، كل شيء خلص. والطفل صاح من شدة البكاء، سيموت الطفل الآن. وقت اليأس يأتي الفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لم تفرجي. فإذا بها تذهب إلى الصفا. شفت الصفا؟ هنا قصة الصفا. أرض مرتفعة، إذا بها تصعد على الصفا وتنادي ألا هل من مغيث، وابنها في الوادي يبكي ألا هل من مغيث، ولا تسمع إجابة، ربما صدى صوتها فقط. ثم تنزل من الصفا إلى المروة، فإذا جاءت بين العلمين أسرعت، المنحدر هذا تركض. شوف الآن العلمين الأخضرين، تخيل وأنت تسعى بين الصفا والمروة أن أمنا هاجر أم إسماعيل كانت تسعى بين الصفا والمروة. فإذا بها ترقى على المروة الشوط الأول، والمسافة طويلة، فتنادي ألا هل من مغيث، لا أحد، ألا هل من مجيب، لا أحد. ثم ترجع إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا سبعة أشواط. فلما وقفت على المروة في الشوط السابع سمعت صوتا فقالت لنفسها حس، يعني اسكتي كلم نفسها، صح صوت من هذا؟ من أين الصوت؟ إن كنت مغيثا أجبني، إذا واحد جاي تساعدني أجب. فنظرت إلى الرضيع فإذا بظل شخص عنده، أسرعت إلى رضيعها خافت، ربما سبع يلتهم رضيعها، ربما عدو يخطفه، وربما مغيث. فأخذت تركض إلى من؟ إلى ابنها. فإذا بها تحتضن ابنها الذي يبكي من شدة الجوع إسماعيل، فقالت له من أنت؟ فقال أنا جبريل. الله أكبر، لم يرسل الله أي ملك، لكنه سيد الملائكة أرسله لمن؟ لابن خليله إبراهيم، أرسله لأي شيء؟ للعمل العظيم. فإذا بجبريل بنفسه ينزل، فقالت أم إسماعيل ما الذي جاء بك؟ فإذا بجبريل يضرب بجناحه الأرض، يضرب بجناحه الأرض، فإذا ماء زمزم يتفجر من الأرض، لأول مرة يخرج ماء زمزم، أطهر ماء على وجه الأرض، شفاء سقم وطعام طعم، لما شرب له الماء المبارك. فإذا بجبريل لما أخرج الماء أسرعت أم إسماعيل تشرب وتسقي الرضيع، فتركها جبريل. رحم الله أم إسماعيل، رحمها الله. لو تركت جبريل شوية، لو خلت جبريل، لكان زمزم نهرا يجري، لكان زمزم عينا معينا، لرأيتم زمزم ليس كاليوم. نقطع المحاضرة، يقول سيارة مغلق الشارع، رنج روفر أحمر ورنج روفر أبيض لأنها أغلقت الطريق، أرجو من الأخوة مو مكتوب الرقم، رنج روفر أبيض واحد ثاني أحمر، لا بأس الواحد يفتح الطريق وأعطوا الطريق حقه. فإذا بأم إسماعيل تشرب من الماء وتسقي الرضيع، ويكفي ماء زمزم حتى من الطعام، ويشرب الرضيع ويقويه الله عز وجل. فإذا بجبريل يقول لي أم إسماعيل لهاجر، يقول لها أين إبراهيم؟ أين أبوه؟ تقول تركنا، تركنا في هذا البيت في هذا المكان. فقال جبريل عليه السلام يسأل الآن هاجر، قال لمن ترككما؟ قالت تركنا لله عز وجل. قالت ولن يضيعنا الله. قال جبريل نعم لن يضيعكم الله عز وجل. ثم قال جبريل لهاجر، قال يا أم إسماعيل في هذه البقعة سيكون بيت الله عز وجل، البيت الذي تحج إليه الخلائق، البيت الذي تحن إليه الأفئدة، البيت الذي ستهفو إليه القلوب في هذا المكان. ثم نظر إلى الرضيع قال وسيبنيه إبراهيم وابنه إسماعيل، سيبنيان البيت في هذا المكان. ومرت الأيام وجاءت قبيلة جرهم وسكنت عند أم إسماعيل، وتعلم إسماعيل العربية منهم فصار من العرب المستعربة، ومنها بدأت اللغة العربية في ذلك المكان. فإذا بالقرية تكبر شيئا فشيئا، وإبراهيم كان يتردد عليهما، يأتي مرة في فلسطين ومرة في مكة، يزور زوجته هذه وهذه، حتى جاء اليوم الذي جاء فيه إلى إسماعيل فقال يا بني إن الله أمرني بأمر فهل تعينني عليه؟ قال وما هو يا أبي؟ قال إن الله أمرني أن أبني البيت هنا، قصة الكعبة. شوف الآن القصة بدأت، هذا المكان الذي تعشقه النفوس، يا سبحان الله، تعتمر وتمكث في البيت أياما وتشتاق إلى أهلك، ما إن تخرج من البيت إلا تشتاق الرجوع إليه. أي بقعة هذه؟ إن الحج اليوم منظم، يزوره كل عام ما يقرب من 3 ملايين، ولو فتح الباب لرأيت مئات الملايين يتقاطرون إليه، لكن لا يسع المكان، لا يسع إلا 3 ملايين، ولو كان الأمر يتسع لرأيت مليار يزحفون على أقدامهم إلى هذا البيت. أي بيت تهفو النفوس إليه هذا؟ قال إن الله أمرني أن أبني البيت معك. قال أعينك يا أبي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يبنيان البيت، إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضع الحجر، إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم عليهما السلام يضع الحجر مكانه، وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. يبنيان البيت حتى بقي حجر في زاوية، آخر زاوية بقي فيها الحجر. قال يا بني بقي حجر. قال يا أبتي تعبت كسلت. قال يا بني قم قم، ما كان في حجر. فذهب بعيدا ليأتي بأي حجر. قام إسماعيل فإذا بجبريل بنفسه يأتي، جبريل يشرف، يشرف على بناء البيت. فلما وصل الحجر الأخير جاء جبريل بنفسه بيده حجر من الجنة، إنه حجر ليس من الأرض. أرأيت هذا الذي تقبله؟ إنه حجر أنزله الله عز وجل من الجنة. يروى أنه كان أبيض لكن سودته ذنوب بني آدم، نسأل الله العافية. أنزل الحجر، أعطاه جبريل لإبراهيم الخليل فوضعه في هذه الزاوية يشهد لمن لمسه بحق، يشهد عند الله يوم القيامة، يشهد لمن لمسه أو قبله. له لسان ينطق عند الله يقول: يا رب فلان ابن فلان لمسني أو قبلني في ذلك اليوم، يشفع لك عند الله عز وجل. أرأيت كيف تهفو القلوب إليه؟ فإذا بإسماعيل جايب الحجر. قال يا أبتي من أين جئت بالحجر؟ جئتك الآن بالحجر، من الذي جاء بك لك بهذا الحجر؟ قال إبراهيم: جاءني به من هو خير منك يا بني. من؟ قال: جاءني به جبريل عليه السلام، أمين الوحي، سيد الملائكة. فلما بني البيت قال الله عز وجل لإبراهيم: يا إبراهيم أذن. قال: بما أؤذن يا رب؟ قال: أذن بالناس، أذن في الأرض، خل الناس تأتي وتحج. قال: يا ربي ومن يسمعني؟ أنا في مكة، أين أسمع صوتي لأهل الحجاز، لأهل العراق، لأهل الشام، لأهل مصر، لأهل اليمن، كيف أوصل صوتي إليهم؟ قال الله عز وجل: منك النداء وعلينا البلاغ، نحن نبلغ صوتك للعالمين. فأذن إبراهيم يقول ابن عباس: فأسمع الله عز وجل أهل السماوات وأهل الأرض، وأسمع الله النطفة في أرحام في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتها. وأذن في الناس. قام إبراهيم على الصعيد وهو ينادي: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من إبراهيم عليه السلام إلى اليوم من قطع الحج وما توقفت الزيارة إلى بيت الله الحرام. في كل زمن وفي كل عصر أنبياء بعد أنبياء، حتى قال النبي، قال: رأيت 70 نبيا يمرون بالروحاء يحجون بيت الله. فيهم موسى بن عمران 70 نبي، حفاة الأقدام عليهم العباء، كلهم يحجون البيت. لبيك اللهم لبيك. الأنبياء تشتاق القلوب إليه، كل الناس يعجب من يذهب إلى الحج اليوم، يرى الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، كل ألوان خلق الله عز وجل، يرى العربي والعجمي، يرى الفقير والغني، يرى العظيم والحقير، يرى الناس أشكال متغيرة وألوان متنوعة. من أين جاءوا؟ من أي أرض أتوا؟ من كل فج عميق. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، على الأقدام يمشون، وعلى كل ضامر، على الحيوانات يأتون، بل على الطائرات وعلى البواخر وعلى السيارات وعلى كل ما تحملهم الأرض يأتون. تتعجب وأنت في رمي الجمرات، تنظر من حولك من كل فج عميق، من أي أرض أتوا، وبأي لغة يتحدثون، وبأي ملابس يلبسون، أي جنسية هذه، وأي عرق هذا، وأي هيئة هذه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتون من أمريكا يقولون لبيك اللهم لبيك، يأتون من الصين يقولون لبيك اللهم لبيك، يأتون من روسيا الشيوعية يقولون لبيك اللهم لبيك، يأتون من أستراليا أبعد البلاد يقولون لبيك اللهم لبيك، يأتون من جنوب أفريقيا يقولون لبيك اللهم لبيك، يأتون من بلاد العالم شتى، كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك. أشكالهم غريبة، مناظرهم عجيبة، يستجيبون للنداء الأول لإبراهيم الخليل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. انظروا لقصص الحجاج، يقولون عن عابدة، عابدة من العباد ما شافت الكعبة، تعلق قلبها بالكعبة، أرادت أن تراها، والنظر إلى الكعبة فقط النظر، لو جالس تشوف الناس تطوف يدخل في النفس السكينة، والله ينزل في القلب طمأنينة، النظر إلى بيت الله، وذلك الهدوء والسكينة حولها، والناس تطوف وتتعبد، النظر إلى هذا المشهد يرفع الإيمان ويزيد اليقين. يقولون عن عابدة من العباد ما شافت الكعبة، قالت أريد أن أذهب إلى بيت الله، فقررت السفر في قافلة، كلما مرت على قرية سألت أين بيت ربي، هني هنا الكعبة، قالوا لا ما وصلنا، فينتقلون إلى القرية الثانية فتسأل أين بيت الله، أين بيت ربي، يقولون ما وصلنا، كلما وصلت قرية تسأل وين الكعبة، فلما وصلت إلى بيت الله أشاروا لها أن هذا هو بيت الله، فأسرعت وتعلقت بأستارها وصلت ركعتين، فلما سجدت قبض الله عز وجل روحها. كل حبيب يموت عند حبيبه، ماتت عند بيت الله، لأن القلب تعلق بالله عز وجل، تعلق بهذه البقعة حبا لله جل وعلا، قطعت الفيافي والقفار، سارت مسافات ومسافات، ربما قضت شهرا وشهرين لأجل أن تطوف بالبيت. ونحن الواحد منا سفره إلى البيت لا يتجاوز الساعتين، وربما يتكاسل أحيانا. يقول بعضهم انظروا إلى البر، انظروا إلى بر الآباء في السفر إلى الحج. يقال عن أحدهم في زمن من الأزمان كان يسير بقافلة للإبل، معه أبوه الكبير بالسن، يذهبون إلى الحج في القافلة، في الطريق قال أبوه الشيخ الكبير يا بني أريد أن أقضي حاجة لي هنا. قال يا أبي القافلة لا تقف هنا، اصبر. قال يا بني لا أستطيع. قال لا بأس، فتوقف مع أبيه ليقضي حاجته، وسارت القافلة لم تنتظرهما. فلما انتهى قال الابن لأبيه يا أبي أحملك على ظهري ندرك القافلة. شوف تعبهم في الحج، مو مثلنا اليوم أمر سهل، وبعض الناس لا زال يتردد بالعمرة أو الحج. محروم اللي 5 سنوات ما يزور بيت الله، محروم، عنده خير وصحة قوية و5 سنوات ما يحج ولا يعتمر، هذا محروم، هذا هذا فات أجر عظيم. يقول: فحملت أبي على كتفي لندرك القافلة. يقول: وأنا أركض نظرت إلى أبي فإذا هو يبكي ودموعه تتقاطر. قلت له: يا أبي إنك خفيف علي، والله إنك لا تتعبني، لم تبكي يا أبي؟ ظن أنه رأف لحاله. قال: يا بني ما بكيت لهذا. قال: ولم بكيت يا أبي؟ قال: في هذا المكان حملت أبي منذ سنوات. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. الحج فيه مشاهد عظيمة. أذكر يوم من الأيام، لأن السكينة تحل، لأن القلوب تزداد إيمانا، لأن الإنسان هناك تسهل عليه الطاعات. رأيت في سنة من السنوات طواف الإفاضة، والكل يعرف ما معنى طواف الإفاضة، قمة الزحام والناس تتلاصق الأجساد، وكنت في الصباح في ذروة الزحام وفي الصحن، وكنت أطوف لوحدي لا أحمل هم أحد، وأنا أطوف في الصحن، وأحيانا يقف الناس وتتزاحم الأجساد ويضغط كل واحد بجاره وبزميله، والناس تصرخ أحيانا والزحام شديد. رأيت رجلا يقارب 50 أو 60 من العمر، بيده شيخ كبير، يمسك بيده رجل ربما قارب 80 ويحمل على كتفه أمه العجوز ويطوف بالبيت. تخيل في ذلك الزحام. نظرت إليه فاحتقرت نفسي، عمره 50-60 سنة، أبو أمه، واحد بيده والثاني على كتفه، يحجج أمه وأباه. ذلك البيت ترى حوله المناظر العجيبة والآيات البينة. هذا بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. تحس بالأمان، حتى الحيوانات تأمن هناك، حتى الطيور تأمن هناك، فهي أرض الله الحرام، بل حتى النباتات تأمن هناك، فإنها أرض الله المباركة. ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن بعض البلاد الإسلامية اليوم ينطرون 30-40 سنة حتى يأتيهم الدور ليحجوا، يجمع أمواله سنوات ليجمع رزقه وقوت أولاده حتى يذهب إلى الحج. ومن الناس من رزقه الله الأموال والصحة وتأتيه فرصة الحج المجاني يمكن، ومع هذا يتكاسل عن الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهل هناك أعظم من الجنة؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سمعت بحديث عمرو بن العاص؟ جاء مسلما يريد أن يسلم، فإذا به يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يبايع قال: عندي شرط، أبي أسلم لكن عندي شرط. قال: ما شرطك؟ قال: أن يغفر الله لي، عندي ذنوب كثيرة، قبل أن أسلم أريد المغفرة. فقال له النبي: ويحك يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ 3 أشياء تصفر لك العداد، 3 أشياء تمحو لك السيئات، 3 أشياء تجعل صحيفتك بيضاء. الإسلام، من كان كافرا فأسلم. 2، التوبة. الصادقة النصوح. ثلاثة: الحج، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تقول لي: شيخ أنا عندي ذنوب كثيرة. يا شيخ أنا فعلت أشياء ما يفعلها إنسان. يا شيخ أنا لا أفعل إلا فعل المنافقين. يا شيخ عاهدت ربي مرات ومرات ونكث العهد. يا شيخ أكلت حرام، فعلت حرام، ارتكت فواحش، هل يتوب الله علي؟ اسمع للحديث. الحج الأكبر اختلف العلماء، هل هو يوم عرفة ولا الحج الأكبر يوم النحر؟ والراجح والله أعلم أنه يوم النحر هو الحج الأكبر، لكن نستقبل الحج الأكبر بيوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس، اليوم التاسع. أما يوم عرفة شو اللي يصير؟ شفت الناس 2,000,000 على صعيد واحد، فإن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. يقول الرب عز وجل: ضيوف هذيل الحجاج والعمار وفد الله، ضيوف الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، ضيوف ما يردهم. يقول الرب عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبادي، حديث، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. شوف أشكالهم: غبار، شعث الرؤوس، الواحد صار ليومين على نفس اللبس، وبعضهم صار لأسبوعين ثلاثة، المفرد لا زال على ملابسه. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، الشمس أحرقتهم. فيقول الله عز وجل لملائكته: قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ما رؤي الشيطان أدحر منه في ذلك اليوم. ما يعتق الله عز وجل خلقا كعتقه لخلقه في ذلك اليوم. هنيئا لأهل الموقف. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج، لو ذنوبك عدد حبات الرمل، كم عدد حبات الرمل؟ خيال. أو كعدد أيام الدنيا، كم يوم في الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة؟ خيال. لو ذنوبك بهذا القدر، أو تبي تتصور أكثر، أو كعدد قطر السماء، كم حبة مطر نزلت من السماء؟ شفت العدد؟ لو ذنوبك بهذا القدر وأنت من أهل الموقف لغسلها الله عنك، يغفرها الله عز وجل جميعا. أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء. بعد عرفة وبعد غروب الشمس يتوجه الناس وين؟ مزدلفة، يرتاحون، يبيتون فيها، ينتظرون صباح يوم النحر وهو الحج الأكبر. ليش سمي الحج الأكبر؟ لأن أكثر أعمال الحج فيه ترتاح، لأن فيه رمي الجمار، العقبة، فيه الحلق، فيه النحر، فيه الطواف والسعي لمن عليه سعي. كل هذه الأعمال في ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. لا تسأل عن الأجر، لا تسأل، شيء ادخره الله لك رمي الجمار، شيء لن تتصوره. ما علمنا النبي شنو قدر الأجر. قال أما رميك الجمار فإنه مدخور لك، مفاجأة عند الله جل وعلا. وأما حلقك رأسك، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. يا الله، ملايين الحسنات، لأن كفر الله السيئات، بقي شنو؟ الحسنات. الحين تمتلئ الصحائف. طيب بعدين رميت وحلقت، أبي أروح أطوف. فإذا طفت بالبيت، يوم العيد، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر. في يوم العيد والناس تقول بعضها لبعض: تقبل الله حجنا وحجكم، تقبل الله طاعتنا وطاعتكم. الحجاج لها طعم ثاني، حنا نقولها هني بعد صلاة العيد، لكن الحجاج غير. الحجاج لما يقول تقبل الله يتخيل كل هذه الأجور، وأنت ترمي الجمار تخيل مدخور لك، وأنت تنحر تخيل لن ينال الله دماء لحومها ولا دماؤها، وأنت تنحر لا تظن أنك تقدم لله لحم ودم، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذن ما الذي يصل إلى الله؟ ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هو الذي تصل إلى الله عز وجل. تخيل يا عبد الله وأنت في الحج تطوف بالبيت وتسعى، تخيل في مثل هذا المكان طاف الأنبياء وسعى الأنبياء، تخيل وأنت ترمي الجمار. يروى أن إبراهيم الخليل لما أراد أن يذبح ابنه، ليش يذبح ابنه وأنت في المشعر الحرام؟ تخيل في منى في مثل هذه البقعة أراد إبراهيم الخليل أن ينحر ويذبح ابنه. هذه القصص تذكرها. شنو قصة الذبح؟ لما رزق الله إبراهيم بعد 80 سنة الولد، تخيل واحد لما يصير شايب والله يرزقه ولد، وأي ولد؟ إسماعيل من أحسنهم خلقة وخلقا. إسماعيل لما كبر وبدأ يمشي ويسعى مع أبيه، والطفل لما يلعب ويتحرك يتعلق قلب الأب به، خاصة وهو كبير بالسن. فلما تعلق إبراهيم الخليل بابنه أوحى الله عز وجل لإبراهيم: أي يا إبراهيم اذبح هذا الطفل بيدك. كيف الوحي كان؟ بالمنام. والأنبياء رؤاهم وحي، الأنبياء مو إحنا. بعض الناس على بالك كل شيء يشوف في المنام لازم يسويه، لا مو صحيح، هذا الأنبياء. إحنا أحيانا في المنام يأتينا الشيطان، وأحيانا يكون من الرحمن، وأحيانا الواحد ما يفرق بين هذا وهذا. ولهذا لا تعيش بالأوهام ولا بالأحلام. أنا رأيت في المنام أنني أطلق، قام أطلق زوجته. اليوم واحد يقول لي زوجتي جاءتني تشك فيني، قالت لي أنت لك علاقة بواحد. قلت لها من يقول؟ والله ما لي علاقة. تقول مبلا، أنا متأكدة. شلون تأكدت؟ شفت في المنام، رأته في المنام مع واحدة، خلاص شكت فيه. يعيش الناس في أحلام، في أوهام. تفرقت أسر بسبب أحلام، دمرت بيوت بسبب أحلام. واليوم صار التفسير الأحلام صار الآن تجارة من الناس، من أعطاه الله هذه القدرة، ولعلها موهبة من الله عز وجل ويلهمه الله. لكن مو كل الناس. اليوم كل واحد الآن سواله مكتب تفسير أحلام وصارت تجارة. إبراهيم الخليل رأى في المنام ابنه وهو يذبحه بيده. ابنك أمر صعب ترى، الأمر فوق التصور. فجاء لابنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ليس العجب فقط تسليم إبراهيم، لكن الأعجب كلام الابن. شوف إسماعيل الذي سيذبح الآن، شوف إيش قال تربية إبراهيم. قال: يا أبت افعل، يا أبت افعل ما تؤمر، لا تتردد، بسرعة خذ السكين واذبحني. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال ستجدني من الصابرين، قال إن شاء الله. الأمر عند الله، الثبات عند الله، استمرار في هذا الأمر عند الله. شوف قمة التسليم والتوكل على الله. فإذا بإبراهيم الخليل، كيف كانت أم إسماعيل الآن تتحمل الموقف. جاء بالسكين يشحذه، وجاء وقت ذبح ابنه. تخيل وأنت تنحر يوم العيد وتقدم النحر لله، ما سبب هذا النحر؟ وما سبب هذه الأضاحي؟ وما سبب هذه الذبائح؟ تخيل هذه القصة. فإذا بإبراهيم يأتي لابنه قال: يا أبت افعل. وشوف الألفاظ، يا بني، وهو يقول له يا أبتي، يا بني يا أبتي، لفظ الأبوة والبنوة. يا الله، ابنك، ابنك لو نزف الدم منه يتقطع قلبك، ابنك لو رأيته في عملية ما تنام الليل، ابنك لو مريض تسهر عليه طول الليل، كيف بك أنت تذبح ابنك لله عز وجل؟ من منا سيفعلها إلا إبراهيم؟ فإذا بإبراهيم جاء الوقت، فإذا بإسماعيل يقول يا أبتي افعل، فوضع رأسه على صخرة ملساء، ثم قال له إسماعيل يا أبتي ضع وجهي إلى الصخرة، خل وجهي على الأرض. قال لما يا بني؟ قال حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني، أخاف تشوف وجهي تعطف علي، خل وجهي إلى الأرض. فإذا بإبراهيم يضع السكين على رقبة ابنه ويشد السكين، جر السكين، لكن يا للعجب، السكين لا يقطع. مرة أخرى يجر السكين، النار لم تحرق والآن السكين لا تقطع. فقال الابن لأبيه يا أبتي شد علي ولا ترحمني، شد علي ولا ترحمني. الأعجب والله كلام إسماعيل، ليس فعل إبراهيم فقط. فإذا بإبراهيم الخليل يجر السكين والسكين لا يقطع، فإذا بإبراهيم الخليل يسمع النداء من السماء، أي يا إبراهيم من الذي يناديني؟ إنه الصوت في السماء. فإذا بالنداء يقول لإبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت، نجحت يا إبراهيم في الاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو أعظم اختبار مر به إنسان على وجه الأرض. هل رأيتم اختبارا مثل هذا؟ يذبح الإنسان ابنه، ما رأيت ولا سمعت اختبارا مثل هذا. نجح إبراهيم بالاختبار وأنزل الله كبشا من السماء، وفديناه، قام إبراهيم وقام إسماعيل معافا، فنظر إلى السماء فالملائكة تنزل كبشا من السماء، كبش أقرن، نزل من السماء فداء لمن؟ لإسماعيل. وفديناه، وفديناه بذبح عظيم. اذبح الكبشة بدل ابنك يا إبراهيم، تكون قد وفيت بأمر الله عز وجل. وأنت تنحر في يوم العيد تذكر ابن إبراهيم، وأنت ترمي الجمار، يقال أن إبراهيم وهو ذاهب ليذبح ابنه تمثل له الشيطان فقال له أتذبح ابنك يا إبراهيم؟ أجننت؟ ابنك هذا يريد أن يصده عن أمر الله. فأخذ إبراهيم حجرا ورماه، فظهر له في مكان ثاني، فذهب إبراهيم إليه ورماه بالحجر، فظهر في مكان ثالث فرماه إبراهيم بالحجر، والعلم عند الله. ولهذا كانت الجمرات الثلاث، الكبرى والوسطى والصغرى. وأنت ترمي تذكر كيف رمى إبراهيم على كل من تسول وسول له معصية الله، كيف رماه بالحجر ودعس عليه إبراهيم الخليل. ترمي بالجمار وكأنك ترمي معاصيك وذنوبك بالجمار، ترمي بالجمار وكأنك ترمي الملذات والشهوات التي تصدك عن طاعة الله بالجمار. فرمي على الصحبة الفاسدة، ورمي على الأفلام الماجنة، ورمي على الأغاني الهابطة، ورمي على الفحش والبذاء، ورمي على الربا، ورمي على كل ما يغضب الله عز وجل. هكذا هو الحج، ليس فقط أفعال ظاهرة، بل تصور وأنت تحج البيت كيف كان إبراهيم يطوف بالبيت، وكيف كان يطهر البيت، أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عبد الله، الحج أشهر معلومات معدودات، الحج أشهر فرضها الله عز وجل، وبداية الحج من بعد رمضان، وينتهي الحج بثالث أيام التشريق، وقيل في نهاية ذي الحجة، نحن في أشهر الحج، فإن كنت لم تعزم فاعزم من الآن، فإن لم تستطع أن تذهب إلى الحج فعندك العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد، حتى الجهاد قراءة القرآن هذه الأيام أفضل من الجهاد، صدق أفضل من الجهاد، قيام الليل أفضل من الجهاد، صيام النهار أفضل من الجهاد، إلا حالة خاصة في الجهاد. رجل ذهب بماله ونفسه كل ثروته وهو ذهب إلى الحج فضحى بماله كله وبنفسه في سبيل الله، هذا غير، هذه حالة خاصة. لكن العمل الصالح في أيام ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فإن شئت فصم التسعة كلها، وإن شئت فأقم لياليها، وإن شئت فتصدق، وإن شئت فقرأ القرآن، وإن شئت فاجلس في المساجد، وإن شئت فاذكر الله، وإن شئت فاستغفر، وإن شئت فافعل الخير. فالعمل الصالح فيها مضاعف ومبارك في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة. أما اليوم التاسع لغير الحاج فهو عرفة. حرص نفسك وأهل بيتك وأولادك، حتى الخدم في البيت، حتى الجيران والدال على الخير له مثل أجر فاعله. يوم عرفة شبيه برمضان، نجعل البيوت كلها تصوم، بل نجعل الأحياء كلها تصوم، بل نجعل البلاد كلها صائمة، لأنه يوم بسنتين. من صام يوم عرفة كفر الله له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، أسوة بالحجاج الذين يغفر الله كل ذنوبهم، جعل الله لغير الحاج فضلا وأجرا. وأيام العيد أيام أكل وشرب، ليس فيها صوم ولكنها ذكر لله عز وجل. فلغير الحاج يكثر من الذكر في أيام العيد، ليست للذنوب ولا للمعاصي، وليست للفواحش والبذاءة والاختلاط الفاحش، لا، عيدنا فرح وسرور بذكر الله عز وجل وبصلة الأرحام وبالإحسان للمساكين وبالمباح الذي لا يخالف شرع الله عز وجل. عبد الله، الحج الأكبر قد قدم وقد أقبل، هلا شمرنا عن سواعدنا؟ هلا استعد الواحد منا من الآن وعزم ليتوكل على الله وتزودوا؟ فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.